الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في مسائل من درس أمس، منها عند قوله ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر، شهد أربعة على إقراره يعني أنه أقر، يعني في مجلس أقر على نفسه بالزنا فأنكر، فهم لا يحدون لكمال النصاب، وهو لا يحد لأنه قد أنكر. قوله أو صدقهم دون أربع، قوله أربع هنا يعني دون أربع مرات، دون أربع مرات كأن يصدقهم مرة فلا حد عليه، فهؤلاء أربعة شهدوا عليه أنه أقر على نفسه بالزنا صدقهم مرة واحدة، يعني لم يصدقهم أربعا، صدقهم مرة أو مرتين أو ثلاثا لم يصدقهم أربعا. فقوله هنا دون أربع يعني دون أربع مرات، دون أربع مرات، عبارة أربع ليست أربعة، أو صدقهم دون أربع يعني دون أربعة شهود، دون أربع أي دون أربع مرات. فإذا صدقهم هو وقد شهدوا عليه أربع، هم لا يحدون لأنهم أربعة، وهو لا يحد لأنه لم يصدقهم أربع مرات، فإن صدقهم أربع مرات فإنه يحد إذا صدقهم دون أربع مرات فإنه يحد، ويدخل هذا في النوع الثاني يعني الذي بعده، يعني لا يكون هذا من مجرد إقرار، وإنما يكون هذا يعني شهادة، فإذا صدقهم أربعا فإنه يحد. هذا موضع. في موضع آخر يعني ذكرناه في مسألة خلاف المذهب، في الاختلاف في المذهب في مسألة هل يشترط، هل يعتبر ذكر المزني بها، ومثلها أيضا مكان الزنا. هذه من المسائل التي يعني الفقهاء حتى في الإقناع وكذلك أيضا في الإنصاف يعني ذكروا في هذا الموضع أنه لا يشترط ذكر المزني بها، أنه لا يشترط ذكر المزني بها، ذكروه في موضع يصفونه أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه، فذكروا هنا أنه لا يعتبر ذكر المزني بها، حتى إنه أن صاحب الإنصاف قال فيه إنه الصحيح من المذهب. ثم في باب الشهادة ذكر هذا حتى في الإقناع وحتى في يعني حتى في قطع به في المنتهى، كذلك أيضا في الإقناع وكذلك أيضا قال في الإنصاف في ذلك الموضع قالوا إنه في باب الشهادات قالوا إنه لا بد أن يذكر المزنية بها، يعني أنه يشترط في باب الشهادات، وعللوا ذلك هناك لئلا تكون ممن تحل له، لئلا تكون ممن تحل له. وقال صاحب الإنصاف في ذلك الموضع إنه الصحيح من المذهب. ولذا الظاهر أن الاختلاف يرجع لاختلاف صاحب الإنصاف في هذا الموضع، فصاحب الإنصاف ذكر في باب الزنا أن الصحيح من المذهب أنه يعتبر ذكر المزني بها، وذكر في باب الشهادات أن الصحيح من المذهب أنه لا يعتبر، حتى في ذكر العزو وفي يعني النسبة يعني فيه اختلاف، فيه اختلاف. والظاهر أيضا حتى صاحب الغاية، حتى صاحب الغاية كذلك ذكر في باب الشهادات أنه يعتبر، أنه يعتبر ذكر المزني بها. وعلى هذا فيتحصل لنا أن المذهب، لأن باب الشهادة لأن باب الشهادات هو الباب المختص في يعني باب الشهادة، فيظهر أن المذهب أنه لا بد من ذكر المزني بها. لكنه في باب الإقرار، في مسألة الإقرار التي تقدمت، لم يذكر هذا. فالذي يظهر لي أن المذهب أنه في باب الإقرار لا يشترط ذكر المزني بها، والحديث ظاهر في هذا، حديث ماعز، وكذلك أيضا في حديث المرأة الغامدية التي أقرت على نفسها، هذا ظاهر يعني، وليس هناك ما يخالفه حتى نقول إن الحنابلة أخذوا بهذا. بخلاف باب الشهادة، فباب الشهادة يختلف، باب الشهادة يختلف. فالظاهر أن المذهب يعني في باب الشهادة أنه لا بد من ذكر المزني بها، قالوا أيضا وذكر المكان، وذكر المكان. هذا واضح لكم؟ طيب، هنا أيضا مسألة ثالثة عند قوله، إذا الصوت واضح. نعم واضح. نعم، عندما يشهد اثنان أنها مطاوعة، ويشهد اثنان أنها مكرهة، أنها مكرهة، قلنا إن شاهدي المطاوعة يحدون حدا لقذف الرجل وحدا لقذف المرأة، بقي شاهد الإكراه. شاهد الإكراه أو شاهد الإكراه، المذهب أنهم يحدون حدا واحدا للرجل، للرجل يحدون حدا واحدا للرجل، لأن الشهادة لم تكتمل فيحدون شاهدي الإكراه. والقول الثاني في المذهب، وهو ما ذكرته في درس أمس، أنهم لا يحدون، أنهم لا يحدون، يعني أن شاهدي الإكراه لا يحدون، هذا عندي أقوى. أما المذهب فقالوا يحدون حدا واحدا. طيب، بارك الله فيكم، تفضل. بسم الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب حد القذف، وهو الرمي بزنا أو رواق. نعم، أو بالشهادة، بالزنا واللواط إذا لم تكتمل البينة، إما أن يرميه بزنا أو لواط، وإما بأن يرميه بأحدهما وتكون البينة غير، نعم، وتكون البينة غير مكتملة كما تقدم. نعم، سأل الله عليكم. قال: إذا قذف المكلف المختار ولو أخرس بإشارة محصنا ولو مجبوبا أو ذات محرمه أو رتقاء جرد قاذف 80 جلدة إن كان القاذف حرا، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قال: إذا قذف المكلف المختار ولو أخرس بإشارة، يعني بإشارة تفهم، بإشارة تفهم. قالوا: ولو قذفه في غير دار الإسلام. فإذا قذفه في غير دار الإسلام فكذلك، يعني إذا دخلوا دار الإسلام فله أن يطلب بإقامة الحد عليه محصنا محصنا ولو مجبوبا، ولو مجبوبا، لأن العار يلحقه، لأن العار يلحقه. ليس كل أحد يعرف أن هذا الرجل الذي رمي بالزنا أنه مجبوب. أو ذات محرمه، قالوا: ولو كان على وجه الغيرة، يعني بعض الناس يتكلم مع إحدى محارمه ويقذفها وهو يقصد بذلك الغيرة عليها لتجتنب هذا الأمر، فما دام أنه قذفها فهو قاذف حتى ولو كان على وجه الغيرة. هذا هو المذهب، خلافا لمن قال من أهل العلم، قال وهو مذهب مالك أنه إذا كان على وجه الغيرة فإنه لا يحد. أو رتقاء، حتى ولو كانت هذه المرأة التي قذفت رتقاء، جلد 80 جلدة إن كان القاذف حرا، للآية، إلا أن يأتي بأربعة شهداء. ولذا قال الله جل وعلا: ولم يأتوا بأربعة شهداء. فإذا جاء بأربعة شهداء على الزنا فإنه يسلم. قالوا: أو أن يصدقه المقذوف، فالمقذوف إذا صدقه فإنه لا يقام عليه، نعم، لا يقام عليه الحد. إذا صدق المقذوف القاذف فإنه لا يقام عليه الحد، لأن تصديقه أبلغ من البينة، لأن تصديقه أبلغ من البينة. نعم، تفضل. الله عليك. قال: وإن كان القاذف عبدا أو أمة ولو عتق عقب قذف جلد 40 جلدة كما تقدم في الزنا. وإن كان القاذف عبدا، حتى ولو كان الذي قذف، ما هو الكلام في المقذوف، الكلام في القاذف، حتى ولو كان القاذف عبدا أو أمة ولو عتق عقب قذف، لأنه تقدم لكم أن الاعتبار بوقت الوجوب كالقصاص، أن الاعتبار بوقت الوجوب كالقصاص، فوقت الوجوب هو، يعني هو عبد، هو عبد، فحتى ولو صار حرا، يعني مثلا عبد قذف عبدا، عبد قذف عبدا، أو نعم عبد قذف، نعم عبد. قال: وإن كان القاذف عبدا أو أمة، نعم، ولو عتق عقب قذف جلد 40، جلد 40. فلو أن عبدا قذف حرا، يأتيكم أن قذف العبد ليس فيه إلا التعزير، هذا عبد قذف حرا، فهذا يقام عليه الحد، أعتق قبل أن يقام عليه الحد، هل نجلده 40 أو نجلده 80 والآن حر؟ نقول نجلده 40، لأنه في حال القذف كان عبدا، يعني فعل ذلك الاعتبار بوقت الوجوب كالقصاص. نعم، الله عليك. قال: والقاذف المعتق بعضه يجلد بحسابه، فمن نصفه حر يجلد 60 جلدة. يقول: والمعتق بعضه يجلد بحسابه، وعلى ذلك فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد فإنه يجلد 60، فإنه يجلد 60 جلدة. صلى الله عليكم. قال: وقذف غير المحصن ولو كنه يوجب التحذير على القاذف رد عن أعراض المعصومين. نعم، يعني إذا قذف غير محصن فإن في ذلك التعزير، مثل العبد أو الأمة. وقال ولو قنه، يعني لو أن رجلا قذف مملوكه ففي ذلك التعزير. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وهو أي حد القذف حق للمقذوف فيسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه كما يأتي، لكن لا يستوفيه بنفسه وتقدم. هو حق للمقذوف فيسقط بعفوه، إذا عفا سقط كالقود، مثل القصاص. ولا يقام إلا بطلبه، لا يقام الحد حتى يطلب ويأتي، ولذا قال كما يأتي، لكن لا يستوفيه بنفسه. لو جاء هو وجلد، نعم، لو جاء هو وجلد فهذا لا يعد حدا، ولذا يعد، يعني لا بد فيه من أن يقيمه الإمام أو نائبه، ولا بد فيه من النية كما تقدم. وعلى ذلك فلو أن رجلا قذف فقام هو وجلد قاذفه فإن هذا لا يعتد به، ولا بد من إقامة الحد. نعم. نعم. أما هو فيعزر. نعم. بسم الله عليك. قال: والمحصن هنا أي في باب القذف هو الحر المسلم العاقر العفيف عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه، الملتزم الذي يجامع مثله وهو ابن 10 وبنت 90. نعم. قال: والمحصن هنا، الله جل وعلا يقول: والذين يرمون المحصنات. فمن هو المحصن؟ يعني ومن هي المحصنة؟ قال: في باب القذف هنا، الإحصان هنا، لأن الإحصان يعني في كل موضع له يعني تعريفه وله حده. هنا يقول الحر المسلم، وعلى ذلك فلو قذف عبدا لم يقم عليه الحد، فيه التعزير. المسلم لو قذف كافرا فإنه لا يقام عليه الحد، لكن فيه تعزير. يعني لو قذف ذميا يهوديا أو نصرانيا فلا يقام على المسلم حد القذف، لكن يعزر. قال: العاقل، لا يشترط البلوغ وإنما العقل، فلو قذف مجنونا أو مجنونة فلا يقام عليه الحد لكنه يعزر. العفيف، عرف العفيف بأنه عن الزنا ظاهرا، وعلى ذلك فلو كان ذا كبائر كشرب خمر أو غير ذلك، حتى لو كانت المرأة تتبرج مثلا أو، فإن هذه معاصي وآثام، ويعني منها ما هو وكبائر، لكن العفيف هو الذي يعني لا يعرف يعني بالزنا ظاهرا، يعني في ظاهر حاله، فلا تشترط عدالته، قد يكون فاسقا، قد يكون فاجرا، لكنه لا يعرف بالزنا، يعني لا يظهر من حاله الزنا. قال: ولو تائبا منها، التائب من الزنا يعني لا يجوز إذا تاب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يجوز أن يقذف بزنا قد تاب منه. نعم. قوله الملتزم، هذه العبارة تشكل. لماذا تشكل؟ لأنه قلنا لكم قبل قليل أنه المسلم فقط، فعبارة الملتزم يدخل فيها الذمي، ولذا العبارة هذه مشكلة وليس هذا محلا لها، ولذا لم يذكرها صاحب المنتهى ولا صاحب الإقناع. نعم. لأن لو قلنا ملتزم هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الذمي إذا قذف أن في ذلك الحد، أن في ذلك الحد، وهم لا يقولون بذلك، هو في المسلم فقط، ولذا لم يأتي بهذه اللفظة صاحب المنتهى ولا صاحب الإقناع ولا غيرهما. قال: الذي يجامع مثله، الذي يجامع مثله تقدم، هو ابن 10 وبنت 9، ابن 10 وبنت 9، هذا هو الذي يوطأ مثله، ابن عشر وبنته تسع. وعلى ذلك لو أن رجلا رمى بالزنا بنت سبع مثلا، أو بنت ست، أو بنت ثمان، أو بنت تسع، فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد، ولا يقام عليه الحد. نعم. بسم الله عليك. قال: ولا يشترط بلوغه، لكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب. ولا يشترط بلوغه لكن لا يحد، يعني لا يشترط، لأنه قال العاقل ولم يشترط البالغ، هذا في المقذوف طبعا، هذا في المقذوف، لكن لا يحد قاذف غير بالغ. رجل قذف من ليس ببالغ، يعني المقذوف ليس ببالغ، نعم، فننتظر حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه، يعني ما يحد، يعني ما يقوم السلطان بإقامة الحد حتى يطالب، وهذا غير بالغ، فينتظر حتى يبلغ. ولا يقوم وليه كذلك مقامه، يعني لو أن ابن عشر سنين ممن يطأ مثله وهو غير بالغ قذف، ننتظر حتى يبلغ، فإذا بلغ وطالب أقيم الحد، وإلا لم يقم. ووليه لا يقوم مقامه، لأن هذا كالقود يقصد منه التشفي، نعم، فلا يقوم مقامه غيره. نعم. الله عليكم. قال: ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطلب أو يثبت طلبه في غيبته. نعم، الغائب أيضا لا يقام الحد حتى يجيء ويطلب، فإذا يعني أو يثبت طلبه في غيبته، فإذا طالب ويعني وأقام بينة أو ذهب إلى قاض في بلد ورفع هذا إلى القاضي في البلد الأخرى، كما تقدم أو كما يأتيكم إن شاء الله في كتابة القاضي إلى القاضي، فلا بد أن يثبت طلبه في غيبته. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن قال لابن عشرين زنيت من 30 سنة لم يحد. لأنه يقطع بكذبه، هذا ابن عشرين، هذا ابن عشرين، فإذا قال زنيت منذ 30 سنة هذا كذبه، نعم، مقطوع به، نعم، فلا يحد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وصريح القذف قول يا زاني يا لوطي ونحوه، فيا عاهر أو قد زنيتي أو قد زنيتي أو زنى فرجك، ويا من يوك ويا من يوك، إن لم يفسر بفعل زوج أو سيد. أي هذه كلها ألفاظ صريحة، صريحة ليس له مخرج في هذه العبارات إلا أن يفسره بفعل زوج أو يعني أو سيد. بفعل زوج يعني طبعا ما هي مقبولة في لوطي أو في يزاني أو في، لكن مثل لو قال العبارات الأخيرة هذه، يعني يا مفعولة أو يا منيوكة زوجك، قالوا أريد زوجها، قالوا يقبل، أو سيد، أو سيد. الآن عبارة السيد هذه مشكلة، وين الإشكال هنا؟ الإشكال بأن الأمة، يعني بأن الأمة لو قذفت فليس فيه حد، فليس فيه حد، لكن فيه تعزير، فيكون هنا يعني حيث كان تعزيرا. وأجابوا على الحد كما أجاب الحجاوي رحمه الله في حاشيته على التنقيح، أن المقصود إذا اعتقها، يعني يقول يعني قد اعتقت، فيقول أنت مفعولة، يعني فقيل له مفعولة من؟ قال مفعولة سيدها، قبل أن يعتقها، يعني زوجك، يعني سيدك كان يطأك قبل أن، نعم، قبل أن يعتقك، قبل أن يعتقك، لأن المملوكة يعني لا يحد لقذفها مطلقا، فيكون المقصود أنها الآن ليست يعني مملوكة هي الآن، وكان ينبغي أن يقام عليها الحد لأنها غير مملوكة، حرة، لكنها كانت لسيد، فيقول إن سيدك كان يطأك قبل أن، نعم، قبل أن يعتقك، قبل أن يعتقك. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وكنايته، أي كناية القذف: يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة، وفضحت زوجك قول كث رأسه. إيه، لكن العبارة الأولى في عرف الناس يعني هي بمنزلة يا زانية. نعم نعم. مثل ذلك في التي قبلها، لو قال له: يا ولد الزنا، أو قال له مثلا: أنت لست ابن أبيك، أو قال له مثلا: أنت لست من أنت، أنت لا، أنت لا ترجع إلى هذه القبيلة التي أنت، يعني بخصوصك لا ترجع إلى هذه القبيلة. فهذا يعد قذف لأمه، أن أمه زنت، وأن أمه زنت ودخل على هذه القبيلة. نعم. فبعض العبارات يعني مثل يعني العبارة التي ذكرها أول عبارة، هذه يعني في عرف الناس، يعني في عرف الناس هي من الصريح. نعم نعم. صلى الله عليكم. قال: أو جعلت له قرونا ونحوه، فعلقت عليه أولادا من غيره، أو أفسدت فراشه، ولعربي يا نبطي يا نبطي يا نبطي العربي. هذه عبارات كلها: جعلت له قرونا، كعلقت عليه أولادا من غيره، أو أفسدت فراشه، هذه كلها عبارات يعني عبارات من باب الكناية. الكناية تحتاج إلى نية أو قرينة. فهنا يقول: يا نبطي، يا نبطي، أو يا فارسي، هو عربي من العرب، كيف تقول يا فارسي؟ إذن أنت يعني ترمي أمه بالزنا، وأن أباه فارسي أو أن أباه رومي وهكذا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وزنت يدك أو يدك أو رجلك أو رجلك ونحوه. أي كل هذه العبارات يقبل أن يفسره بغير القذف، يعني فسره بغير القذف قبل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وإن فسر غير القذف قبل وعزر، كقوله: يا كافر ويا فاسق يا فاجر يا حمار ونحوه. أي لأن هذه فيها تعزير: يا كافر ويا فاسق ويا فاجر ويا حمار ونحو ذلك، أو ونحو ذلك، لأن يقول كقوله ونحوه. فإن هذا يعني فإن هذه العبارات فيها تعزير، فيها تعزير، لكن لا تعد قذفا. القذف بخصوص الزنا أو اللواط. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه. إن قذف أهل بلد أو يعني في الكنايات يطلب تفسير ذلك، فإن فسره بغير القذف قبل، لأن النية عند الله جل وعلا، لكن المقصود أنه إن فسره بغير القذف قبل وعزر، لأنه يكون سب، يكون سبا. وإن لم يفسره نعم فإن هذه ظاهرة في القذف، ظاهرة في القذف. قال: وإن قذف أهل بلد أو قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، لأنه لا عار عليهم للقطع بكذبه. يعني قال: أهل البلد الفلانية كلهم زنات، نسأل الله العافية، أو كلهم لوطية، أو كلهم، هذا يعزر، لكن ما يقام عليه الحد، لأنه يقطع بكذبه. نعم نعم. يسقط حد القذف. قال: ويسقط حد القذف. نعم. الصوت فيه شيء؟ إني قطع شوي. إيه. جزاك الله خير. نعم. إحنا عندنا واضح، ما أدري صوتك واضح. صلى الله عليه وسلم. قال: ويسقط حد القذف بالعفو، أي عفو المقذوف عن القاذف. نعم. ولو بعد طلب. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يستوفى حد القذف بدون الطلب، أي طلب المقذوف، لأنه حقه كما تقدم. إيه، هذا حقه كما تقدم. نعم صلى الله عليك. قال: وكذلك لو قال المكلف اقذفني فقذفه لم يحد ويعزر. لم يحد. إذا قال لرجل اقذفني فقذفه، نقول إن أنت أذنت له بأن يقذفك فلا حد، لكن يعزر، لكنه يعزر، لأن التعزير تأديب من السلطان، يعني هذا لا يشترط فيه الطلب التعزير. قالوا: ولا يستحلف المنكر، لأن الأيمان يعني فيما يتعلق بالمال، هذا فيه قذف وجلد، فلا يقال للمنكر إذا ادعى عليه أنه قذفه فأنكر، لا يطلب منه اليمين. نعم. صلى الله عليكم. قال: وإن مات المقذوف ولم يطالب به سقط، وإلا فلجميع الورثة. إذا مات ولم يطالب، هذا المقذوف مات ولم يطالب، سقط، فإذا طالب قبل أن يموت لكن ما أقيم، لكن طالب به، فلجميع الورثة حتى الزوجين، لجميع الورثة المطالبة حتى للزوجين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملة. يعني لو قال بعضهم عفونا، هذا ليس كالقصاص، فيحد للباقي كاملة، يعني لو أن واحدا طالب بالحد يقام ولا يجزأ، لأن العار يلحق كل واحد منهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن قذف ميتا حد بطلب وارث مسلم. هذا رجل قذف ميتا، سواء كان هذا الميت محصنا كحر أو كان غير محصن كعبد، وقد يكون كبير سن، يعني شيخ هرم ذهب عقله وخرف ومات، فجاء رجل وقذفه في حال يعني تخريفه، ما ننظر هنا هل هو محصن أو غير محصن. في القذف تقدم أن ننظر هل المقذوف لإقامة الحد هل هو محصن أم غير محصن، فإن كان ميتا فلا ننظر، ننظر هل الوارث، هل الوارث محصن أو ليس بمحصن. وعلى ذلك فلو كان الوارث حرا والميت الذي قذف عبدا، فطالب هذا الوارث المحصن، لأنه قذف، يعني انتبهوا حتى تعرفون الفرق بينها وبين المسألة السابقة. المسألة السابقة ما قذف وهو حي ومات ولم يطالب، أما هذا ميت قذف، هو ميت قذف، فلوارثه المحصن أن يطالب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب أو كان كافرا فأسلم. أي من قذف نبيا كفر، قذف، لكن لو سبه بغير القذف يكفر أيضا، لكنه لا يقتل إذا أسلم، يعني لأنه قال هنا أو كان كافرا فأسلم، فمن قذف نبيا كفر وقتل، قال ولو تاب، هذا في القذف، ومثل ذلك المسلم لو سب الله أو رسوله. أما الذمي فإذا قذف النبي فإنه كذلك يقتل حتى لو قال أسلمت. قال: وأما إذا سبه، هذا المذهب، بغير قذف فأسلم فإنه لا يقتل، فإنه لا يقتل. إذا نعود لك إلى القذف، قال: من قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب، ولو تاب، أو كان كافرا، كافرا يعني كافرا ملتزما فأسلم، ليس كافرا حربيا، كافر الحربي يقول كل شيء كما كان من قريش ثم أسلموا، لكن هذا كافر ذمي ملتزم عندنا في بلادنا، فإذا قذف النبي فإنه يقتل ولو قال إني قد أسلمت، ولو قال إني قد أسلمت، هذا واضح. نعم. طيب، ذكروا مسائل، منها أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: قذف نساء النبي عليه الصلاة والسلام كقذفه، كأنه يقذف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقدح في دينه. قال رحمه الله: وإنما لم يقتلهم، يعني الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة، لأنهم تكلموا قبل علمه عليه الصلاة والسلام ببراءتها، وأنها من أمهات المؤمنين، وذلك لإمكان المفارقة فتخرج من أمهات المؤمنين. يعني عائشة رضي الله عنها كان يمكن أن تفارق فلا تكون من أمهات المؤمنين، لأنها تحل لغيره إذا فارقها، تحل لغيره إذا فارقها. أما من يقذف من مات النبي عليه الصلاة والسلام وهي من نسائه أمهات المؤمنين فهذا كفر، فهذا كفر. أي امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام تقذف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإن هذا كفر. أما عائشة فحتى في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كفر، بعد يعني ذكر الله جل وعلا لبراءتها، لأن هذا تكذيب للقرآن، لأن هذا تكذيب للقرآن. من المسائل، في عدة مسائل ذكروها في باب القذف، منها أن القذف محرم إلا في موضعين: موضع يجب فيه القذف، وموضع يباح. أما الموضع الأول الذي يجب فيه القذف فهو أن يعني يرى امرأته، يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، وجدها يعني جاء رجل مثلا من سفر غائب له شهر شهرين، وأتى المرأة فإذا بها تجامع فاعتزلها. الآن ما في اشتباه أنه ليس، أنها لو أتت بولد ليس منه، اعتزلها لأنها في طهر لم تجامع فيه، يعني طهرت من الحيض وهي الآن في طهر لم تجامع فيه، ثم تلد. نعم، ثم تلد، فهنا يجب عليه أن يقذفها، لأن نفي الولد هنا واجب لئلا يلحقه ويرث، هذا واجب، هذا نعم واجب. وفي المحرر وغيره وجزم به في المنتهى كذا لو وطئها في طهر، يعني هو وطئها في هذا الطهر الذي زنت فيه لكنه يظن أن الولد ليس منه لأجل الشبه، يعني شبهه بالزاني، شبهه بالزاني، فهذا جزم في المنتهى أنه كذلك يجب. هنا يعني أتاها هذا الزاني وهو زوجها في طهر، في طهر، فهذا الزاني جامعها في هذا الطهر الذي جامعها زوجها فيه، فهو طهر قد أصابها فيه زوجها، لكن الشبه يعني ظن معه أن الولد ليس له، الشبه يعني بشبهه ليس من جهة اللون ولكن من جهة الشبه. وقال في الترغيب من كتب الحنابلة: يحرم نفيه مع التردد، إذا كان عنده تردد فيحرم نفيه مع التردد، يعني في كونه منه أو من غيره، إذا كان عنده تردد لأن الولد للفراش. هذه الحال الأولى التي يجب فيها يعني أن يقذف. أما الحال الثاني أن يراها تزني ولم تلد، ما يلزمه نفيه، يعني ما أتت بولد بحيث يلزمه أن ينفيه، أو أن يستفيض زناها عند الناس، يعني تكون هذه المرأة يعني تعلم بالزنا عند الناس، مستفيض، الناس يعرفون زناها، أو أن يخبره ثقة، رجل ثقة يقول فلان أو كذا يدخل على امرأتك، أو كذلك يرى رجلا يعرف بالفجور، يعرف، ما هو مجرد رجل يخرج، قد يخرج رجل من البيت يعني أتى لعمل أو لشيء، لكن هذا رجل معروف بالفجور، رجل معروف بالفجور، يعني يرى رجلا يدخل عليها وهو معروف بالفجور، فهنا يعني يجوز له أن يقذفها، لكن لا يجب، ما يجب هنا. قال وفراقها أولى، يعني في هذه الحال الفراق أولى، يعني كونه يفارقها بلا قذف هذا هو الأولى. نعم، هذا واضح لكم. طيب، من المسائل يعني من حد القذف، شخص جلدوه 80 جلدة، بعد ما انتهوا قال أنا أقول إلى الآن أقول هذا الرجل زاني، الآن مجلود، قالوا هنا ما يعاد عليه، يعزر، قالوا لأنه قذف واحد فلا يعاد، كما لو أعاده قبل الحد. يعني الرجل قال فلان زاني، ثم في مجلس آخر قال فلان زاني، وفي مجلس رابع وثالث قال فلان زان، هذا يقام عليه حد واحد. مثل ذلك لو أقيم عليه الحد ثم إنه رماه بنفس الزنا، فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد. كذلك الذي لاعن امرأته لما فرغ من الملاعنة قال أنت زانية، أنت زانية، فهذا كذلك لا يعاد عليه الحد وإنما يعزر. فإن قذف بزنا آخر، يعني قال ما هو بس فلان، بعد فلان وغيره كذا، طبعا فلان هذا الذي ذكر له حق أن يطالب، لكن نتكلم الآن في يعني إذا كان قذف هذه المرأة قد يقول ما هو بس هو بل بناس غيره مثلا فعلوا بها. قال الفقهاء هنا إذا يعني رماها بزنا آخر غير الذي حد عليه فيحد مع طول الزمن، مع طول الزمن، قالوا لأنه غير الأول، غير الأول، وحرمة المقذوف هنا لم تسقط. نعم، لم تسقط. أما إذا لم يطل الزمن قالوا فلا يعاد عليه، إذا لم يطل الزمن فإنه لا يعاد عليه، يعني لم يطل الزمن عرفا، يعني بمعنى أن يكون قريب الزمن للحد. نعم، مثل ذهب إلى مجلس قال نعم هي زانية وليس فقط هذا، وقريب يعني من نفس بعد الحد، كرر رميها وذكر يعني رماها مرة أخرى ولكن غير الزنا السابق، فهنا إذا قصر الزمن في المذهب فلا يحد ويعزر، وإذا طال الزمن والزنا آخر فإنه يحد، فإنه يحد. طيب، من المسائل أيضا يعني إذا طال الزمن والزنا آخر فإنه يحد. من المسائل أيضا أن من قذف من أقر على نفسه بالزنا فإنه يعزر ولا يحد، لأن هذا مقر على نفسه، مقر على نفسه، فالعار يلحقه بإقراره. فهذا الرجل أقر على نفسه بالزنا ورماه أحد بالزنا الذي أقر به، قالوا فلا حد هنا، فلا حد هنا، ولكن يعني التعزير عد باب آخر، لأن هذا تعيير له، هذا تعيير له. من المسائل قالوا إنه لا يشترط لصحة توبة من قذف وكذلك الغيبة ونحوها إعلامه والتحلل منه، يعني لا يشترط إذا كان قذف شخصا أو اغتابه أن يتحلل منه، بل جزم القاضي والشيخ عبد القادر بحرمة ذلك، لأن هذا ما يزيد الأمر إلا شر. وصحح الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليه الاعتراف لو سأله، بعض الناس يبلغه أن فلانا قذفه أو اغتابه فلا يجب الاعتراف لو سأله، فيعرض ولو مع استحلافه، إن حتى لو كان هذا يستحلفه يقول له احلف، فإنه يعرض، فإنه يعرض يعني يتأول، قال لأنه مظلوم لصحة توبته، لا يمكن أن يتوب، لأنه يمكن أن، يعني لأن التوبة تصح، لأن التوبة تصح. ومما ذكره أيضا شيخ الإسلام أنه لو أن رجلا تصدق بعرضه على الناس فإنه لا يملك ذلك. بعض الناس يقول أبتكلموا ببلي تبون، أنا يعني أبحت عرضي وتصدقت بعرضي لكم. قال ولم يبح ذلك، يعني هو ليس له ذلك، هذا لا يملكه ولم يبح، لأن هذا إسقاط حق قبل وجوده. يعني هو له أن يتصدق بقول الناس السابق، أما بقول الناس اللاحق فإنه ليس له ذلك، ولا يملك هذا، ولا يملك هذا، ولم يبح ذلك، لأنه يسقط يعني حقا قبل وجود سببه، يسقط حقا قبل وجود سببه. قال ولا يصح. قال وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه. تقدم أن الشخص لو أنه أذن أن يقذف إنه لا يجوز له ذلك، ولكن ليس له أن يطالب بإقامة الحد، وإنما في ذلك تعزير. قال وزناه بزوجته كغيبته، يعني ما يروح يقول أنا زنيت بزوجتك، نعم، ما يقول زنيت يعني بزوجتك، نعم. قال ولا يكفي الاستحلال المبهم، بل يكثر من الحسنات. بعض الناس يقول يا فلان أحل، لأنه ما يبين، والآخر ما يبي يفتح باب شرط، يقول أنت بحل، وهو ما يعرف ما الذي حصل من هذا. فهذا الاستحلال المبهم هذا لا يحصل به، نعم، هذا لا يحصل به، يعني لا تحصل به براءة ذمته. وتقدم نظير هذا في الكلام، يعني في ما يكون من حقوق مالية حتى يبين له ما له من الحقوق. نعم، تفضل. الله عليكم. قال رحمه الله: باب حد المسكر، أي الذي ينشأ عنه السكر وهو اختلاط العقل. نعم، الذي ينشأ عنه السكر وهو اختلاط العقل، نعم، فلا يعرف السماء من الأرض، تختلط عليه الأمور ولا يميز بين الأعيان. نعم، الله عليكم. قال: كل شراب أسكر كثيره فقليل فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، لقوله عليه السلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه أحمد وأبو داود. نعم، من أي شيء كان، حتى لو يعني سواء كان من العنب أو من غير العنب، فلا يختص بالعنب، قد يكون من شعير أو غير ذلك. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يباح شربه، أي شرب ما يسكر كثيره، يعني للذة ولا لتداول ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها لم يحضره غيره، أي غير الخمر، وخاف تلفا لأنه مضطر. أي وخاف تلفا، فلا يشربه للذة، هذا معلوم، ولا لتداول، فإن شفاء هذه الأمة لم يجعل في ذلك، ولا لعطش، لأنه ما يعني ما يزيد الجوف إلا يعني حرارة، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحد غيره. فمن أجل أن يذهب هذا الغصص له أن يجرع جرعة من خمر، إذا لم يكن هناك إلا الخمر، وخاف تلفا، قال لأنه مضطر. نعم، يقطع الصوت الشيخ، الصوت، صلى الله عليكم شيخ، الصوت. قال: ويقدم عليه بول وعليهما ماء نجس. نعم، ويقدم عليه بول، يعني يشرب البول ولا يشرب. الصوت أول شيخنا، الصوت ذهب قبل قليل. اي نعم، قطع يا شيخ. طيب، من عبارة ولا يباح شربه، يقطع الصوت. نعم، الآن الصوت واضح، الآن نعيد العبارة. في مشكلة؟ واضح شيخنا. إيه؟ يقول لا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش. شفاء هذه الأمة لم يجعل فيما حرم عليها، ولا عطش لأنه يزيد حرارة الباطن، ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره غير الخمر، وخاف التلف، يعني خاف التلف لأنه مضطر، هذه ضرورة. ويقدم عليه بول، البول يقدم عليه، قالوا لأن البول لا حد فيه، لأن البول لا حد فيه، نعم. وعليهما ماء نجس، يعني يقدم على البول وعلى الخمر الماء النجس. لماذا؟ قالوا لأن الماء النجس أصله ماء مطعوم، يعني يشرب فهو مطعوم، بخلاف البول فإنه ليس بمطعوم. نعم. الله عليك. قال وإذا شربه أي المسكر المسلم شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه أو أكل عجينا لت به مختارا عالما. نعم. أن كثير يسكر. وإذا لعلكم يا شيخ جملة جملة عشان يكون التعليق. وإذا شربه أي المسكر شربه، إذا شربه أيضا قال المسلم هنا، إذن هنا لا نقول الملتزم، لا نقول الملتزم في الخمر، المسلم إذا شربه المسلم. فالكافر لو شرب خمرا من الذميين فإنه لا يقام عليه الحد، فالذميون لو شربوا الخمر لكن لو جاهروا بها يؤدبون، لكن لا حد عليهم، إنما الحد على المسلم. أو كذلك شرب ما خلط به، خلط يعني مثل ماء أو ماء مع أو عصير مع الخمر، لكن قال ولم يستهلك فيه، إذا استهلك فيه فإنه لا يضر. استهلك يعني لو أن الماء صب عليه شيء يسير من خمر بحيث إنه قد استهلك فلم يسلب الماء اسمه، يعني يسمى ماء، يسمى ماء، فلم يسلب الماء اسمه بل لا يزال يسمى ماء، هذا معنى أنه قد استهلك، يعني مثل ما نقول ضاع فيه فأصبح، فهو لا يزال يسمى ماء، فهذا يعني فهذا يحل، يعني فهذا يحل. الآن تجد يعني بعضهم يذكر شيئا يسيرا من الكحول، قد يقول 1% مثلا، ولو شرب كثيرا منه فإنه لا يسكر، استهلك هذا فيه. قد تكون هذه النسبة موجودة في أصل الطعام، موجودة في أصل الطعام، فهذا مستهلك ضائع فيه لا أثر له حتى في كثيره، حتى في كثيره، فهذا يعني هذا ليس فيه حد. أو أكل عجينا لت به، قالوا لا إن خبز به لأن النار تذهبه، لكن إذا أكل عجينا لت به يعني عجين لت بالخمرة فإن هذا، نعم فإن هذا خمر، خمر خلط معه يعني هذا الطحين فصار عجينا، كما يضع الماء وضع الخمرة، فهذا يعني داخل في ذلك، يعني يأكله عجينا. قالوا أما إن خبز به فلا، لأن النار نعم تذهب ذلك. هذا الآن كله في الشرب. طيب إن وجدت منه الرائحة فقط، قالوا لا، في المشهور في المذهب. لماذا؟ قالوا لأنه يحتمل أن يكون قد تمضمض بالخمرة فوجدت الرائحة، ويحتمل أنه ظن أن هذه الخمرة ماء فلما أدخلها إلى فيه مجها، هذا كله يعني احتمال، هذا يحتمل. فالرائحة قالوا لا يقام عليه الحد. وأما إذا تقيأها أو وجد سكران، المذهب أنه يحد، هذا هو المذهب. في درس أمس ذكرت لكم أنه قول في المذهب، المذهب هو هذا، وهناك قول آخر في المذهب أنه لا يحد، لكن الراجح المذهب هنا، لكن الراجح أن المذهب هو أنه يحد، وهو الراجح أيضا من جهة الدليل إذا تقيأها، لأنه لم يتقيأها إلا وقد شربها. وكذلك أيضا إذا وجد وهو سكران، إذا وجد وهو سكران. أما القول الثاني في المذهب فقالوا لا يحد. نعم. سأل الله عليك. قال: عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية. أيه مختار، قال مختارا يعني لا مكرها، فإن ألجئ تقدم الإلجاء. الإلجاء مثل يمسكه ويفغر فاه ويصب فيه الخمر، هذا إلجاء. الإكراه بأن يهدده، يعني القادر أن يتوعده وأن يهدده القادر على إنفاذ ما يهدده به، فإذا كان ذلك فله أن يشرب الخمر. لكن الصبر عندهم أفضل في هذه المسألة وغيرها، في مسائل الإكراه الصبر أفضل. لكن إن كان حدده بالقتل فالمذهب أنه يتعين عليه أن يشرب الخمر هنا، ما دام أنه بالقتل، لئلا يلقي، يعني يجب عليه أن يشرب. ما نقول الصبر أفضل ولا نقول فقط يجوز، نقول يجب أن تشرب ما دام أن الأمر يعني يصل إلى القتل، لئلا يلقي بنفسه إلى التهلكة. مختارا، قال عالما، نعم لا بد يعني من العلم، نعم، لكن ما تقبل دعوى الجهل في بلاد المسلمين. يعني رجل في بلاد المسلمين نشأ، فلا يقبل منه دعواه أنه لا يعرف أن الخمر حرام. وأن يكون عالما أن كثيره يسكر، يعني إذا شرب القليل فلابد أن يعرف أن كثير هذا القليل يسكر، يعني النبيذ قليله لا يسكر لكن كثيره يسكر. فإذا كان لا يعلم أن كثيره يسكر فعليه، إذا كان عالما أن كثيره يسكر فهذا هو الذي عليه الحد. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: لأن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود 80، فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة في الشام، رواه الدارقطني وغيره. نعم، لأن من أهل العلم من يرى أنه يحد 40. نعم. صلى الله عليك. قال: فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه، ويصدق في جهل ذلك. يصدق إذا قال: أنا ما عرفت أن الكثير يسكر من هذا النوع، فإنه يصدق. نعم. الله عليك. قال: وعليه 40 مع الرق عبدا كان أو أمة. 40 مع الرق عبدا كان أو أمة. نعم. الله عليك. قال: ويعزر من وجد منه رائحتها. إذا وجدت الرائحة منه فإنه لا يحد لكن يعزر. نعم. صلى الله عليه. قال: أو حضر شربها. كذلك، نعم، إذا حضر الشرب في مجلس فيعزر، يجلد الشارب ويعزر من حضر. نعم. صلى الله عليه. قال: لا من جهل التحريم. نعم، شرح لكن. نعم. صلى الله عليه. قال: لكن لا يقبل، قال: لكن لا يقبل ممن نشأ بين المسلمين. نعم، ونعم ما يقبل شخص نشأ بين المسلمين يقول ما أعرف أن الخمر حرام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويثبت بإقرار مرة كقذف أو بشهادة عدلين. يعني يكفي أن يقر مرة على نفسه فيقام عليه الحد، يعني إن لم يرجع أو بشهادة عدلين. نعم، الذي يقر ابتداء، نعم، يعني أقر ابتداء هذا له الرجوع، يعني أو بشهادة عدلين. نعم. الله عليك. هناك في مسألة الزنا، يعني كلام الفقهاء، إذا يعني شهدوا عليه 4 بأنه أقر، ما هو عند القاضي يعني أقر في مجلس، فظاهر كلام الفقهاء أنه يحد كالشهادة، وأنه لا رجوع له. نعم، هذا يعني في مسألة الزنا. نعم، الله عليكم. قال ويحرم عصير غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليها. العصير إذا غلا يعني كغليان القدر، احنا مثل ما يقول بعض الناس يقلب، أو يعني صار يغلي ويقذف بزبده. قال في شرحه للمنتهى: وظاهره ولو لم يسكر، مجرد ما يغلي العصير فإنه يحرم لوجود الشدة، ولذا تجد أنهم يعللون بالشدة. فهنا يحرم العصير إذا غلا، إذا غلا كغليان القدر فإنه يحرم. أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليها، مر عليه ثلاثة أيام بلياليها وإن لم يغلي. لكنهم الآن يضعون فيه مواد حافظة، العصائر الآن فيها مواد حافظة، تبقى كراتين في مستودعات حارة ولا تتأثر، يعني فيها مادة تحفظها من، فهذه لا شيء فيها. لكن العصير مثل بعض الناس يأخذ زبيب مثلا ويضع الزبيب في ماء ويصب عليه الماء ويتركه ويشرب منه، فإذا مضت عليها أي ثلاثة أيام بلياليها فإنه يريقه، إذا جاء مساء الثالثة إن شاء شربه وإلا يعني أطعمه أحدا. فإذا مضت الليلة الثالثة ويعني واليوم الثالث فإنه يعني مضى 72 ساعة فإنه يريقه، فإنه يريقه يعني قريب من ذلك، المقصود ثلاثة أيام بلياليها. نعم. فإن طبخ، إن طبخ طبخا على ما نقول نحن نار هادئة، العصير يطبخ على نار بحيث أنه ما يغلي، يعني من غير ما يغلي يعني قبل الغليان يطبخ، وحتى يذهب ثلثاه يعني يطول يعني الزمن في الطبخ، وتكون النار هادئة حتى يذهب ثلثاه، يذهب ثلثاه يعني ما يبقى إلا الثلث أو أكثر من الثلث أو أكثر من الثلثين، يذهب الماء فيكون مثل الرب، يعني يكون شيء ثقيل، هذا يسمى بالطلاء، وهذا جائز وجاءت به أثر، هذا جائز لا حرج لأنه لم يغلي. نعم، الله عليك. قال ويكره الخليطان كنبذ تمر مع زبيب، يعني في العصير يكره أن يخلط كلبيذ تمر مع زبيب، يعني أن ينبذ التمر مع الزبيب، ولا أيضا تمر مع بسر. والمذنب قالوا المذنب وحده يكره، لأن المذنب فيه يعني نصفه تمر ونصفه بسر، فعندهم يكره الخليطان ولو تمر وبسر، نعم، أو تمر ورطب، أو المذنب وحده، أو المذنب وحده. نعم، يعني معنى أنه يصب، هذا ما في غليان، يعني بعض الناس يبي أنه يعني يشرب عصير فيأتي ببسر ويأتي بتمر، أو يأتي بزبيب ويأتي بتمر، أو يأتي بالمذنب وحده ثم يصب عليه الماء ويتركه، من بكرة يبدأ يشرب مثلا، يبدأ يحلي، فهذا يكره الجمع بين الخليطين. أما من نوع واحد يأخذ تمر فقط فلا يكره. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليته، يعني وحده زبيب وحده لا يكره، تمر وحده لا يكره، وهكذا. نعم، قال ما لم يشتد. نعم، يعني أو يغلي، تتم له ثلاثة أيام، أو تتم له ثلاثة أيام يعني بلياليها كما تقدم شرحه، وقد جاء في الصحيحين أن سلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. نعم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.